السؤال السادس يقول: قال الشارح في صاد 86: لأن خالق السبب التام خالق للمسبب، والسبب التام قدرتك وإرادتك. ما معنى خالق للمسبب؟ هذا جزء من السؤال، والسؤال الجزء الثاني سنذكره. الجزء هذا سبق الإجابة عليه، وأن قول المصنف رحمه الله تعالى في الشارح خالق السبب التام، السبب التام هو قدرتك وإرادتك، قدرتك التي نعني بها فرضا قدرتك على المشي أو قدرتك على الكلام أو قدرتك على النظر أو قدرتك على البطش، هذه مخلوقة لله تبارك وتعالى، يدك ولسانك وعينك ورجلك هذه كلها مخلوقة، وإرادتك هذه جزء من يعني التركيبة الموجودة في الإنسان، بمعنى أنه إذا كانت كما يقولون يعني هي استجابات تتعلق ما بين العقل والأعضاء الجسم وإشارات ترسل والإرادات تخرج من القلب وتتصل بكيفية، نحن لا نعلم الحقيقة ولا أحد يعلم كيف يعني تدار هذه القضية يقينا حسب علمي، فهذه الأشياء كلها مخلوقة لله عز وجل. فإذا كان الخالق للسبب، ومعروف أن سبب الفعل هو قدرتك وإرادتك، أو بمعنى آخر إرادتك وقدرتك، فإذا أردت أن تحمل مثلا هذا القلم فأنت عندك إرادة أن تحمله، ثم لك قدرة أن تحمله، فبالتالي يتحقق. فالشيخ هنا يقول خالق السبب التام خالق للمسبب، يعني النتيجة التي من وراء ذلك، والنتيجة التي من وراء ذلك هو حمل القلم، أردت أن أحمله وعندي قدرة أن أحمله ثم حملته، فالحمل هذا الشيخ يقول هو مخلوق لله تبارك وتعالى. هنا نتوقف، هنا نتوقف، ما نبحث أكثر من كذا، لأني قلت لكم إن الجزء المتعلق بالخالق تبارك وتعالى المتعلق بالإيمان هذا جزء لا نستطيع نحن أن نتعامل معه بأكثر من الإيمان والإقرار، ثم نستفيد منه لديننا ولأنفسنا، ولكن الجزء زي ما يقولون الواجب علينا تجاهه والواجب علينا فيه هو هذه الجزئية، لكن ما وراء ذلك ما نستطيع أصلا، ما تستطيع، إما أنك تكذب أن الله خالق قدرتك وخالق إرادتك أو تقر، واحدة من الاثنتين، فإذا أقررت يقف الأمر هنا عند الإقرار، فهذا الجزء المتعلق بالإيمان. فالشيخ حتى يشرح لك يقول قدرتك وإرادتك مخلوقة، فبالتالي الناتج وهو المسبب يعني الذي يقع من خلال القدرة والإرادة، الناتج يكون أيضا مخلوقا، وهنا نتوقف، وهنا يتوقف علمنا وقدرتنا على التعبير عن هذا الموضوع. الشق الثاني من السؤال السادس يقول: لماذا لا يستثني العلماء القرآن الكريم عند قول في كتاب القضاء والقدر الله خالق كل شيء، حتى لا يتوهم متوهم أن القرآن مخلوق فيقال الله خالق كل شيء إلا القرآن فهو منزل؟ ما نحتاج هذا، لأننا يعني حين نتكلم عن الأشياء التي هي المخلوقات فالله تبارك وتعالى خارج منها، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، يعني كلام الله، فهو من صفة من صفاته، فنحن لا نحتاج أن نقول كل مرة الله خالق كل شيء إلا قدرته إلا إرادته إلا كلامه إلا، فنحن لا نحتاج هذا. لماذا؟ لأن هذا جزء من يعني الاعتقاد للبشر تقريبا كلهم إلا الملاحدة، أن الله خارج عن هذا الموضوع، فيقسم الوجود إلى قسمين: خالق ومخلوق، خالق ومخلوق، وموجد وموجود، فهذه هذا الكون كله، فنحن لا نتعامل معها بهذه الكيفية، لأنها في أصل اعتقاد أهل الإسلام أن القرآن كلام الله وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، لا يدخل في قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. لماذا؟ لأنه يعني أمر متعلق بالخلق، أمر كل شيء، إذا أردت التوضيح الزيادة الله خالق كل شيء، لو قلت مخلوق صار الكلام ليس يعني ليس فصيحا، فكل شيء هنا لا شك أنه خارج يعني ما عدا الله عز وجل وما عدا صفاته. فإذا لسنا محتاجين لهذا. لكن أهل العلم لما يعني صارت هذه الإشكالية صاروا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كانوا يقولون القرآن كلام الله ويتوقفون، كانوا يقولون القرآن كلام الله ويتوقفون. ولكن لما حدثت الإشكالية صاروا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني يفصحون عن رد هذه الإشكالية التي وقعت من بعض الناس حتى لا يعني يحدث خلط لدى الناس، واحد يلبس عليهم يقول القرآن كلام الله وهو مخلوق. فلذلك طلبوا من الناس حتى يكون الموضوع بالنسبة لهم واضح ولا يحدث عليهم لبس، أنك إذا قلت القرآن كلام الله تقول غير مخلوق. لماذا؟ حتى تخرج من هذه الإشكالية التي أوقعوا الناس فيها. أما هذه فكوننا نقول الله خالق كل شيء إلا القرآن، لا، ما نحتاج لهذا. لماذا؟ لأنها القرآن صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى ليست داخلة ضمن المخلوقات، هذه هي الخالق، صفات الله عز وجل، الله عز وجل وصفاته شيء واحد، فالله تبارك وتعالى ليس داخلا في هذه المخلوقات. ولو قلت أردت أن تقول الله خالق كل شيء مخلوق ما صارت العبارة فصيحة، ما صارت العبارة فصيحة. لكن الله خالق كل شيء يعني كل الأشياء ما عداه، هذه يعني كما يقولون بدهية، والله أعلم.